وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن بني إسرائيل وما انطوت عليه طباعهم من سوء خلق وبعد عن الحق، وما انطوت عليه قلوبهم من كفر وعناد، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد وادى عليهم النعم ولكن كانوا ما أكفر. وكان آخر شيء نتحدث عنه تلك القرية التي كان يسكنها بعض من بني إسرائيل وكانت حاضرة البحر، ثم كان فيهم شق من الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بيوم السبت، وأدركنا لنا وماذا فعلوا، ثم انتقم الله سبحانه وتعالى منهم واشتد غضبه عليهم فمسخهم قردة وقنازير. ولم يكن هذا يتعلق بالكل، إذ أن منهم من كان ملتزما بالحق، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر كما بينا في المحاضرة السابقة. وقلت في نهاية المحاضرة السابقة لم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما ستأتي آيات تصور لنا قضاء الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل، ذلك القضاء الذي يدل أولا على أنهم يستحقون هذا القضاء، وعلى أنهم على أخلاق غير سوية وعادات لا تتفق مع الناس. كذلك أيضا سنرى أنها سنة أجراها الله سبحانه وتعالى في هؤلاء لا تتبدل ولا تتغير. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك سريع الحساب سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذه الآية كما قلت هي سنة أجراها الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل، أي عادة، وذلك بما كسبت أيديهم. قوم أعتقد أو أعتبر، لا أجد وصفا إلا أن أقول، هم سرطان يسري بين الناس كل زمان في كل مكان، يسعى معاصروهم إلى أن يستأصلوا هذا السرطان، حتى ولو كانوا من أهل الباطل، حتى ولو كانوا من أهل الحق، لا تجدهم يلتئمون مع الناس في أي وقت في أي زمان في أي مكان، لا تجدهم يلتئمون مع الناس، سرطان الكل يسعى إلى بتره وإلى التخلص منه. أخلاق سيئة لا تنسجم حتى مع أهل الباطل، عادات خبيثة لا تنسجم حتى مع أهل الباطل. ولذلك أجرى الله فيهم سنة أنه في كل وقت، وهذا سيكون إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة في كل وقت سيأتي من الناس من يشربهم العذاب والتنكيل، في كل وقت في كل زمن في كل حين في كل حين. واستمع إلى الآية: وإذ تأذن، تأذن كما قال علماء اللغة أي أعلم ربك، يعني هذا إعلام من مين؟ من الله. إذا أعلم الله اعلم ايه الاعلام اللي فيه من الله؟ ليبعثن عليهم الى يوم القيامة. وحينما تسمع الى يوم القيامة تدرك ان هذا البعث سيكون في الاخرة ولا في الدنيا؟ في الحياة الدنيا. موقوت له وقت، له وقت، شوف التعبير، الى يوم ليه؟ الى يوم القيامة. يعني هذا الامر سيظل واقعا الى يوم القيامة. لأبعثن عليهم الى يوم القيامة من بقى المن يسومهم، يعني يرهقهم ويشربهم سوء العذاب. شوف الكلمة سوء العذاب. اهل العلم قالوا لو انك تتبعت تاريخ بني اسرائيل لوجدت انهم لم يخلوا في زمن من الازمنة من ذلك. القارئ فيكم تاريخ بني اسرائيل يدرك هذا، ان مفيش زمن اما ان يمزق ويعذب ويبتل على يد اهل حق او على يد اهل باطل، لا يلتئم معهم احد على الاطلاق. على الاطلاق بعد نبي الله موسى ومجيء داود وسليمان وانقضاء داود وسليمان دخلوا في وبال وفي سوء عذاب كما قال الله سبحانه وتعالى. لما تقرأ الكامل في التاريخ لابن الأثير اقرأ ما حكاه عن نبوخذنصر، ذلك الذي دخل عليهم بيت المقدس نكل بهم وفرقهم الى فرق ثلاث، الثلث قتله واباده ابادة كده على طول، والثلث عبارة عن سبايا اللي هم الاولاد والفتية، ودول فرقهم ووزعهم وباعهم واصبحوا مشتتين في كل مكان لا هوية لهم، عبيد يباع ويشترى. والثلث استعبده استعبادا فذاقوا سوء العذاب على يد بختنص. جم النصارى لما جاء عيسى وبعث عيسى نكلوا باليهود وجعلوا الصخرة التي كانوا يقدسونها في بيت المقدس مزبلة. وتقرأ تاريخ النصارى معهم نكلوا بهم على اعتبار انهم هم قتلت المسيح عليه السلام وهم المتآمرون عليه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ففعلوا بهم لأفاعيل. خلاص سيب او تبعد شوية عن النصارى، يأتي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كان في يهود بني النضير، بني قينقاع، بني قريظة، خيبر. انظر يعني ماذا لاقوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما استحق. ولذلك تجدهم كده، اما ان يعني يشربوا سوء العذاب، لا اما على يد كافر حتى الكافر مش قابلهم، واما على يد موحد. هي كده حتى اهل الكفر لا يقبلون اليهود ولا يحبون هذه الامة، يعلمون عنها الغدر ويعلمون عنها سوء الخلق ويعلمون عنها الخيالة، ولا يأمنهم احد. شوف تعبيري، ولا يأمنهم احد على وجه الارض، يعلموا ان هذه الامة سرطان ينبغي ان يستأصل. خلاص انقضى زمن النبي عليه الصلاة والسلام وانطفأ امر اليهود، وبعدين بدأوا يعلم لهم شاء. تتبع بقى شوف، حتى كانوا مشردين وممزقين، ولما جه هتلر صاحب النازية وهم لا يعني شوف يسمعوا كلمة هتلر دي يقبلون العمى ولا يقبلون هذه الكلمة. وجه هتلر ونازي كما وصفوه، شفاك للدماء ومحطم للدنيا والاخير كما وصفوه. خلاص كان يعني ابغض خلق الله اليه اليهود، كان ياخذ تاريخ هتلر مع اليهود، كان بياخذ اليهود احياء ويضعهم في افران يحرقهم حار. كان يقول دول لابد ان يحرقوا برثومه، لابد انها تتحرق. هتلر شوف هتلر صاحب النازي. فسبحان الله العظيم فعلا، وهذا سيظل الى يوم القيامة. شوف الان هم ماذا يجدون على ايدي الفلسطينيين، مع ان هم برضه يعني بفعل، لكن شوف ماذا يجدون على ايديه. لا بيأمنوا على انفسهم، لا في مطار ولا في كلية ولا في شارع ولا في سوق، وان شاء الله مش هبقى ليهم امان باي حال الاحوال والنهاردة بسم الله ما شاء الله ثلاث عمليات فدائية، شوف كام قتيل وفوق 60 جريح، واخد بالك؟ ان شاء الله لن ينعموا ولن يهدأوا الى ان يرث الله الارض ومن علي ولسه بقى سوء الخاتمة ليهم زي ما بقول الى يوم القيامة. يعني هتكون ان شاء الله النهاية على ايدينا وايدي المسلمين القادمين, ونسأل الله تكون على ايدينا ان شاء الله سيكون هذا, ولن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم, ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف هذا قضاء وحكم مبرم من الله سبحانه وتعالى أعلنه الله, ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة, شوف التعبير القرآني, إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. سوء العذاب ليه؟ كما قلت هذا إعلان من الله أنها أمة لا تستقيم, لا تستقيم لا المؤمن ولا لكافر, وذلك لن تنعم, لن تنعم بأمن في وقت من الأوقات, سواء عشر كفرة سواء عشر موحدين. سرطان, سرطان ينبغي أن يستأصل, أن يستأصل. فشوف قضاء الله فيهم, شوف قضاء الله فيهم, إنه في كل فترة في كل زمن سيأتي من ينكل بهم, سيأتي من ينكل بهم إلى يوم القيامة, إلى يوم القيامة. ليه؟ قال لي شوف وإن ربك لسريع ليه؟ العقاب سريع يا وادي, سريع العقاب, عقابه سريع. وهذه أمة يعني تفعل ما يستوجب لها العقاب بل ما يستوجب لها سرعة العقاب, هي كده, هي كده. طيب واحد يقول طب يا أخي افرض فيهم اللي تاب وفيهم اللي أصلح, قال وإن ربك وإنه لغفور منه لغفور رحيم. ده موجود وده موجود, وليه الاختيار, ليه الاختيار, في عقاب وسريع وفي مغفرة وفي رحمة, في رحمة. لكن هذه دلالة أنهم إلى يوم القيامة لم يستحقوا لا مغفرة ولا رحمة, والله سيستحقون سرعة العقاب, سرعة العقاب خلاص. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين لنا أنه من عقابه لبني إسرائيل, لمن عقابه وسرعة عقابه لبني إسرائيل إيه اللي حصل لهم؟ قال وقطعناهم إيه؟ في الأرض أمما, إذا الواقع وقطعناها, التقطيع زي ما قال أهل العلم شدة التفريق, وفي الأرض ده زي ما قال أهل العلم هذه دلالة على أنه لا يخلو مكان في الأرض من تواجدهم. وده حق, بتلاقي يهود من كل في كل بلد وفي كل مكان ومن كل ملة, ومن كل ملة. ايه اللي كان حاصل لهم؟ حبت امريكا وحبت فرنسا وحبت روسيا وحبت دول عربية وحبت دول شيوعية في كل مكان, ادي قطعناهم في الارض ايه؟ ده حاصل ولا مش حاصل؟ ولذلك من علامات ساعة وعلامات بقى الفك ليهم جئنا بكم ايه؟ لفيفة. ده اللي هيحصل لانهم الاصل انهم فين؟ ها؟ مقطعين في الارض. ولذلك قال اهل العلم ان مفيش امة, مفيش دولة, مفيش مكان هيخلو منه, هيخلو منه. كل مكان حتى في مصر, عارفين في مصر كان عندنا هنا حي اسمه حي اليهود عرف اليهود, مفيش مكان, مفيش مكان على وجه الارض. ده بنص القرآن اهو, وقطعناهم ايه؟ في الارض, في الارض امما, مفيش مكان هيخلو منه, يخلو منه. لكن هيبدأوا يفضوا ويلموا بعض, وده اللي بيعملوه دلوقتي الدعوة بان كل من اليهود يتوجهوا الى اسرائيل ويتعمل لهم مستوطنات ونتنمى بقى ونبقى دولة. مش عارفين ان هي دي بداية النهاية زي ما القرآن قال جئنا بكم ايه لفيف, بس هي دي بداية النهاية. لكن قبل ما كانوا يجمعوا بعض كده, شوف بصينها كده, مفيش مكان في العالم, في العالم كان بيخلو من يهود, يهود. فربنا قالها في القرآن الكريم وقطعناهم في الأرض أمما. هل كانوا قبل انقطاع النبوة عنهم عن بني إسرائيل, قبل انقطاع النبوة عنهم إن كان على طول يأتيهم أنبياء ورسل, وأنبياءهم كانوا يعني لا يعد ولا يحصى, والله لا يعد ولا يحصى. ولذلك أعجبني تعبير بعض أهل العلم قالوا فعلا لأنهم كالغنم لا يعيشون بلا راعي, غنم لازم يبقى فيه راعي ها قاعد يقول ايش ويرجع وكده كده يعني بقر بهايم ما تفهموش البقر تزعل لا البقر ايه مش انا مش قايلهم تشبيهي انا مش قايلهم تشبيه عندي لا لا انا مش قايلهم تشبيه عندي بصراحه شوف بقى عجزت على المشبه هذه الامه تشبيه ليه مش عادي عادي علينا شبيه فسبحان الله العظيم فما كانوا بياخذوا راعي ولذلك ولا افسر لاخوانكم سوره آل عمران قلت ان القران ما وصفهم انهم يقتلون انبياءهم لهم قتلوا في يوم واحد 70 نبيا شوف بقى يبقى كان عندهم كم نبي دول سبحان الله سبحان الله ولذلك كان قول سيدنا موسى واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ولك شوف كلمه جعل فيكم انبياء ولذلك عضو الله قال لك انتوا بدلكم نبي واحد احنا جالنا فوق 7000 نبي انت بتقول انت مبسوط بيه ايه يعني مبسوط بيه ايه احنا جالنا نبي واحد بكفايه علينا بكفايه علينا لكن انتوا همج 70 نبي كل يوم يجي لكم نبي كل يوم يجي لكم نبي فده هو ده من ايه ده من تعنتهم والله هذا من تعنتهم وسوء اخلاقهم وسوء اخلاقهم فشوف قضاء الله فيهم انهم قطعوا في الارض او الله قطعوا في الارض وقطعناهم في الارض ايه امما لكن كان وقت الانبياء كان فيهم شويه خير برضه كان فيهم خير برضه بدلاله ان لما النبي جه منهم من امن واسلم ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال منهم ايه الصالحون ومنهم دون ذلك خلاص منهم ايه الصالحون ومنهم كان في ناس عندهم صلاح ودي ودوار ومن اهل الكتاب ومن اهل الكتاب من ان تامنه ربنا يصب الامانه كده كان في عندهم امانه كان في ناس عندها قبول الحق قريبا من الحق كذا كذا كذا كذا كذا ومنهم دون ذلك خلاص دون ذلك ولما كان منهم ومنهم اراد الله لهم جميعا الخير فكان يبتليهم علشان ينصلح حلهم واحنا قمنا بالبلاء كده فربنا سبحانه وتعالى يقول منهم ليه الصالحون الصالحون كان في منهم ناس كويسه كده كويسه كده صحيح ومنهم قال دون ذلك فاسدانين فاسدانين اتكلمنا معاهم سياسه لمصلحته وبلونا بالحسنات والسيئات فهل العلم بيقولوا بلوناهم بالحاجات السؤال شويه ربنا يديهم النعم ويوسع عليهم ليه؟ قال عشان يشكروا؟ قال لعلهم يشكروه ويشكر ربنا كده وينصلح حالهم قال مفيش قال ما انا ما جيتش لسه ليرجعون انا بقول هو ربنا اداهم حسنات عشان يشكروا انا بفسر وانا بقرا ده خلاص فربنا يديهم الحسنات عشان يشكروا لعلهم يشكروه خلاص وبعدين ما تنفعش معاهم الحسنات مش شفنا تاريخهم ها يديهم من يديهم سلوى يديهم مش عارف ايه يديهم ايه يديهم ايه سؤال ايه ان يديهم من فرعون ها كل ما ياخدوا نعمه يعملوا ايه على طول يعقبوها بكفر مش بشكر ثم ربنا يبليهم بالايه بقى بالسيئات ياخدوا فقر وياخدوا تيه وياخدوا مش كده مش ربنا عمل فيهم كده يبقى مر عليهم كلا البلاءين ولذلك عجبني تعبير البعض قال لك شوف من لم ينصلح لا بنعمة ولا بنقمة فهو ميؤوس منه ما هو البني آدم لما ربنا جعل ترغيب وترهيب وجعل حلو ومر ليه قال ان هو لو بني آدم لو بني آدم يا هيصلح يا ده يا ده تعال نطبقها على ابنك في البيت خلاص تقوم تقول له لما تسمع الكلام هجيب لك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا رغبت راح ما سمعش يبقى ده مش نافع معاه ترغيب خلاص تقول له طيب من خارج بقى اهو ارجع لقيت مش سامع الكلام مش هرغبك غير بالجزمه رجعت برضه لقيته مش سامع الكلام ضربته بالجزمه ورجعت بعد كده لقيته مش سامع الكلام لا نفع ان انت جبت له ولا نفع ان انت ضربته بالجزمه يبقى ده بقى حاله ايه بقى ولذلك تقول تقول ايه بتبله تمش هما بني اسرائيل دي باللات اتناح كده اه والله دي باللات اتناح كده ربنا يديهم النعمه خلاص فرعون وراه روح ملديهم هذه لعبة كلها تمشي. هم بني إسرائيل جبلات لا تنحكد. والله جبلات لا تنحكد. ربنا يديهم النعمة خلاص فرعون وراه يروح ملديه. هذه نعمة هذه نعمة. بعد النعمة على طول شلش دور بقى على الشجر كده. فلما جاوز يعدوا بس جاوزوا يعدوا بس عدوا بس كده وغير فرعون ضع دول معاه. أول ما عدوا مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. خلاص أصلهم طب يعني الله يخرب بوكم تفهموش يا جاهل يا أولاد الجاهل أفهموا ده شرك ده كفر بالله. أقول ده شرك ما نعرفش ما نعرفش. هات لنا كتاب من يخاف بالله من ربنا هنن عليهم وديهم كتاب يعرفهم الصح والغلط والحلال والحرام وكذا وكذا واللي يقولوه واللي ما يقولوش. خلاص فربنا يحدد له ميقات ويروح موسى للميقات ربنا يقول له شوف انت هنا اهو إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. إيه يا رب عملوا إيه؟ عبدوا العجل جابوا عجل قعدوا يعبدوه. خلاص حاجة غريبة حاجة غريبة. ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم ادخلوا بيت المقدس ولا دخلت تفتح ندخل إيه؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. طب يروحوا واقعين في التيه طب احنا الشمس طب من يسلوى وغمم ومش عارف ايه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ام شوف لا ينصلح لهم حاجه ياخدوا نعم سافله والنعم بتيجي للشكر تعرف ربك وتقترب اليه مفيش ياخدوا نقم وذلك ربنا يبتليهم بالسنين لعلهم ايه يتضرعون مفيش فلا بينصلحوا بهذه ولا تلك ودي كانت سنة الله معهم على طول كده تلاقي حسنات بتجيلهم يشكروا مفيش فايدة تلاقي سيئات بتجيلهم وبلاوا جرب ما كسبت أيديهم خلاص مفيش فايدة مع إن الأصل كما قلت أن النعمة تقودك إلى المنعم والبلاء يجري على لسانك يا الله ربنا مديك بلاء بتقول إيه يا رب يا رب فكلا الحالين النعمة والبلاء النقب بقى الاثنين بيقودوك الى مين الى الله وفي ناس تأتي بالنعم وفي ناس النعم تنسيها وتضغيها يبقى لا تأتي الا بنقب بقى خلاص في ناس كده بنو صايل لكده ولا بيشتفى معهم حاجة ولذلك النقمة او السيئة تأثيرها عليهم تأثيرا لحظيا لحد ما تزول بس تترفع عنهم اول ما تترفع عنهم ارجعوا لخبتهم تاني بس ارجعوا لخبتهم تاني فربنا سبحانه وتعالى يقول وبلوناه بالحسنات والسيئات لرجاء لعلهم اي لعلة العلة من ورا ده ايه لعلهم يرجعون اي يعودوا الى الله ويتوبوا الى الله خلاص ويتوب الى الله دي سنة الله مع بني اسرائيل من اول تاريخهم خلاص وطول ما بتتوالى عليهم الانبياء هم بين حسنات وبين سيئات وكل بلاء من الله لعلة ان يعودوا ويتوبوا الى الله. يقول لك يا اخي سبحان الله الامة اللي قاعدة تتوالى عليها الحاجات دي كده يقول لك لعل وعسى يطلع منها اللي يفهم الدرس. ما هو إلا لم يكن هناك خير في الآباء فرض الخير فين في الأبناء مش كده زي ما النبي قالها في أهل الكفر لما قالوا له ادعو عليهم أن يستأصلهم الله بعذاب من عنده قال إني لأرجو أن يخرج من أصوابهم من يقول لا إله إلا الله وده يطلع الأبناء يستوعبوا الدرس فيكونوا على غير ما كان ليه ما كان الآباء. فربنا بقى يقول لا ده اللي بم من ورا منهم انقطعت بقى النبوة خلاص انقطعت النبوة فأصبح الذرية اللي جاية هم المسؤولون عن حفظ التوراة خلاص فربنا حملهم المسؤولية على حفظ التوراة الجيل اللي طلع كان أسفت من الجيل اللي فات ولذلك ما يكونش عندك أمل زي التعبانين اللي عندنا يقول لك ايه بس راح براك روح طالعين زعيم بيان. وان شاء الله احنا عندنا امل في اللي جاي. امل ايه يا ابني انت بتحلم؟ ده اللي جاي اسوأ واسفت وكل من اللي هيجي يبقى اسوأ واسفت. امل ايه؟ امل ايه يا اخوة؟ ده اللي طالع انيل من اللي راح انيل من راح وهم بيخلفوا اجيال من اسوأ ما تكون من اسوأ ما تكون. العالم دي عالم مش عارف شو هقول عليها طيبة ولا هبلة ولا بيستعبطوا وانا رجح الثالثة يعني ان هم بيستعبطوا. امل في مين يا ابني؟ امل في مين؟ امل في مين؟ ده بحكم الله الاباء كانوا قردة وخلاجير والجيل اللي طالع اسوأ واشد وانك اسمع بقى ربنا بيقول ايه. فخلف ايه من بعدهم ايه خلف قال الاجداد التعبانين والاباء الخربانين واللي اتمسخ منهم قردة وخلاجير والعالم دي كلها غارة الله فرع الجيل بقى خلف الذرية بقى الذرية ها اللي عشيرها النبي عليه الصلاة والسلام اللي عشيرها مين؟ النبي. ودول كانوا خلاص انقطعت عن بني اسرائيل النبوة وجاء النبي اللي يقول للناس ايه ها للناس كف. ومنهم اليهود فالذرية بقى الموجودة دي ها فيها خير فيها امل. يعني اسمع اللي جاي بقى ورثوا الكتابة ورثوا ايه كتاب. يوم اهل العلم يقولوا ايه يقول إن الله سبحانه وتعالى قد استأمنهم عليه فاحفظهم. إذا كانوا عليه أمناء وحافظة على إيه؟ على الكتاب اللي هو إيه؟ التوراة وارث الكتاب خلاص بقى ليهم كده وهم الأمناء والحافظة عليه خلاص؟ طب حافظوا بقى؟ اسمع زي جاي بقى يأخذون عرض هذا الأدنى دوارث الكتاب يأخذون ايه عرض هذا الادنى ويأخذون عرض هذا الادنى كل ما هو زائل يسمى عرض. كل شيء مصير للزوال يبقى اسمه ايه عرض. ولذلك قالوا كل ما في الدنيا عرض اكل وشرب وانا وانت وعيال وبيوت ده تسميه ايه عرض مصير ايه الى الزوال الى الزوال. ويسموه عرب ادنى ادنى ادنى يعني تقدر يعني تصفه بالحقارة والدنو والتدني. ولذلك الدنيا سميت ايه سميت ايه شو التسمية دنيا الدنيا دي من ايه من التدني والدنو. ليه ليه لان الباقي والاعلى هو الايه هو الاخرة هو الاخرة هو الاخرة. فهي بالقياس الآخرة يبقى اسمها ايه دنيا. بالقياس الآخرة كل ما فيها ايه كل ما فيها عرض زائد. والقرآن يبين لك بقى ان هم باعوا الكتاب وباعوا الدين وباعوا كل شيء في مقابل عرض الدنيا. وذلكم اهل دنيا عبادها وعبادة الدنيا حلفة اليهود. شوف تعبيري حلفة اليهود. ولذلك لما تلاقي واحد ماسك فيها بايديه واسنانه تقول له يا اخي انت يهودي يا ايوه لان دي حرفتهم سبحان الله حلفة اليهود حلفة اليهود. فتعالى بقى شوف ربنا بيصف الجيل الحالي ده بيعمل ايه بقى قضيتهم ايه قضية دنيا ويبيع في لاجلها دينه. يأخذون عرض هذا الأدنى أي عرض دنيوي ويقبل عليه ويقبل عليه في المقابل يكون إيه كما قال أهل العلم يبيع دينه يحرف كتابه ويقضي بغير الحق. واللي انت عايز تقوله قوله واللي انت عايز تقوله قوله. ولذلك كان عندهم عادة حينما يختلفوا يهودي مع يهودي او مع اي واحد ان كان عليه الحق عليه هو يبحثوا عن قاضي يهودي ان كان عليه يبحثوا عن قاضي يهودي. ليه هقول بلغة العصر هيمهمزه فهيقلب له الحق باطلا هيقلب الحق باطل. ولذلك ضربت لكم مثال من زمان قلت لكم لما يعني ابن القيم ذكر قصة من قصة أولاء هذا الرجل اليهودي خلاص التي كانت له بقرة، ففي الحكاية دي كانت له بقرة، والبقرة راح تبقى لحيمة واحد من المبسوطين، حمى يعني الأرض بتاعت مرأة، فدخل اصطبل الخيل فذهب إليه يطلبها. شوف بقى اليهود، فذهب إليه يطلبها قال ماذا تريد؟ قال بقرات. قال أين هي؟ قال في مع الخيل. قال إنها من نتاج الخيل. ده لي وعرفك؟ قال ده الخيل يلي ولدت، الخيل يلي ولدت نتاج الخيل. قال نعم وأبى أن يعطيه. قال متى قاضي؟ قاضي يا أخوي. فذهبوا إلى قاضي يهودي، فالراجل اليهودي اللي عنده ده قبل أن يمثل بين يدي القاضي أرسل خادمه بهدية للقاضي، بغى قال الدار وهي من فلان. فجاب فلان بقى وجاب الراجل صاحب البقرة ده خلاص. ايه الموضوع؟ قال انا وجدت بقرة وسط خيلي وهذا يدعي انه انها له وانا ارى انها من نتاج الخير. فالهديه جنب منه كده يبص لها قال له ايه طيب. طب ايه اللي انت شايفه؟ ها قاضي بقى ايه اللي انت شايفه؟ فالقاضي راح مقرر الاتي يهودي قال نظرنا في الامر ورأينا أن البقرة وليدة للخير، يا بنت الحصنة والخيول الفعل الضحك، أن البقرة وليدة للخير، وقد قضينا على هذا الذي يدعي أن البقرة له بغرامة كذا، ثم قضينا يعني غرامه ولسه بقى يسجد في حكم بالحبس، ثم قضينا راح قايم صاحبنا صاحب البقرة ده قال له أيها القاضي أوقف الجلسة. قال ولما؟ قال ألجئها إلى حين. قال ولما؟ قال إن الحيض قد داهمني. أنزل على الحيض. فنظر القاضي قال رجل يحيض؟ قال ولما؟ وإن الخيل قد ولدت بقرة. يعني خيل ولدت بقرة مش مانع على كمان يجي الحيض. فهم اليهود كده، هم اليهود كده يعني شوف عمل البقرة بنت حصان ده عايز يبقى تاني يهودي بيقبض بيقبض. ولذلك ربنا وصفهم قال كده وبقولهم الايه واكلهم الايه السح السح. شوف الكلمه السح، ولذلك السح كما يقول اهل العلم الحرام، وربنا يسميه سواء بقى ريش وكذا كذا كذا وربنا يسميه سح لان معنى السح الاستئصال. فاي مال ياتيك من حرام هو مستأصل البركه، عمرك ما هتلاقي فيه بركه، والله عمرك ما هتلاقي فيه بركه. فهم كانوا أكالين للسحر للسحر سبحان الله في أي عرض دنيوي ومقبل عليه. ولذلك قلت لك عليه الحق يدور على قاضي يهودي لأن عارف إن المسألة هتبقى هينة والحق ينقلب باطل. له الحق، شوف ربنا قال إيه بقى، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليك مذعين. يقول لك النبي فين؟ أنا عايز النبي، أنا عايز النبي. ليه؟ إن عارف ان النبي هيديله حقه لكن ما يرضاش يروح ليهودي يقول لك هياكلني تاني يديله ضيعنه. لا، فهم عارفين نفسهم، عارفين نفسهم. فحرفوا في الكتاب وبدلوا فيه وضللوا في الفتوى ويقولون عرض هذا الأذنة شوف ياكل الدنيا ويبيع الدين. وبعدين منطقه ايه؟ ويقولون سيغفر لنا. بشوف بلطجي ضيع الدين وكل الدنيا وبعدين يقول ايه ربنا يغفر لي ربنا يغفر لي. فاهل العلم قالوا لا بأس، كل انسان لابد ان يطبع في مغفرة الله بشرط ان يقلع عن معصية الله، خلاص ان يقلع عن معصية الله. لكن ده بقى تعالى بقى، ولذلك الرسول نحن ابناء الله واحباؤه وكذا وكذا وكذا وكذا ولن يعذبنا الله وكذا وكذا. اهدي بقى سيغفر ايه؟ سيغفر لنا. فشوف بكرره فأهل العلم قال ان كل انسان يطمع في مغفره الله بس بشرط ان يقلع الايه الذنب والمعصيه. طيب دول قالوا سيغفر لنا رحم طيبين عشان يتغفر لهم، هل اسمع؟ وان ياتيهم عارض مثله ياخذوه. يبقى هو لسه بيعمل ايه؟ ها لسه مصر على المعصيه، يبقى قطع لنفسه بالمغفره مع اصراره على المعصيه. نعم هذا إيه؟ هم يقطعون لأنفسهم بالإيه؟ ها؟ بالمغفرة، مع إني لا أستطيع أحد على وجه الأرض عاقل يقول سيغفر لي بالقطع كده، وإنما نحن نرجو أن يغفر لنا. لو هم بيستخدموش أسلوب الرغاء بيستخدموا أسلوب الإيه؟ القطع. سيغفر أسلوب القطع، أدي واحد يمصيبة حد ذاته. اثنين اللي بيريد المغفره ده لابد ان يتوب ان يقلع عن الايه الذنب. لا، وهم مصرون زي واحد مصر على الزنا ويقول لك ايه وربنا يغفر، وانا معايا ميعاد مع واحده دلوقتي وربنا هيغفر، ومعايا ميعاد مع واحده بكره وربنا هيغفر. ايه دي بلطجه، دي بلطجه يا راجل. اذا كان اللي بيستغفر من الذنب مش اللي بيقول انا مغفور لي، اللي بيستغفر من الذنب وهو قائم عليه كالمستهزئ برب، هم فاقوا المستهزئ لان هم ما بيستغفروش. ده بيقول ايه سيغفر لنا، مش اللهم اغفر لنا، سيغفر لنا. وبعدين وان ياتيهم عرض مثله ياخذوه، مصر على الذنب، مصر على الذنب. سبحان الله العظيم. يبقى قطع لنفسه بالمغفره، وهذا تألي وسوء أدب مع الله، أدي واحد. اثنين، وما سلك طريق المغفرة أن يقلع عن الذنب وأن يستغفر وأن يتوب، لا ما سلك طريق المغفرة، لا، وإنما هو مصر على وهم مصرون على المعصية. وده اللي عايشين بيه، يسرقوا وياكلوا الربا ويشربوا خمرة ويزنوا، وإحنا أبناء الله وأحباؤه، ربنا يستر لنا وعلى وقف الليل، مش هيعذبنا، مش هنخش النار. فعايشين على الاماني الكاذبه، عايشين على الاماني الكاذبه. شوف سيقولون سيغفر لنا، هذه مصيبه. وان ياتيهم عرض مثله ياخذوه، هذه مصيبه ثانيه، وهي مصيبه الاسراء. خلاص اقف بقى وقفه هنا. راح القرطبي عليه رحمه الله قال الآتي بما معناه، قال ان طبعا ما قالوا ده يعني سوء أدب مع الله، وقطعوا لأنفسهم بالمغفرة وهم ليسوا أهلا لها، ثم هم مصرون على الذنب. راح قال كلمتين يخرقوا القلب، بقى اعترمنا بقى تفسير كتب الفقراء غيظ. قال وهذا الذي وقع فيه بنو اسرائيل من القطع بالمغفره، قطعين نفسهم بالمغفره كده مع الاصرار على الذنب، اصبح فينا. طبعا القرطبي كان بيتكلم اصبح فينا على اهل مين؟ اهل عصره. امال لو عايز دلوقتي كان قال ايه؟ امال لو عايز دلوقتي كان قال ايه؟ قال اصبح فينا. بقى في الامه دي، بقى في الامه دي ترقص رقاص تجرب بلحمها وتقعد مع السكارى والخربانين وتقول لك انا عارف ان ربنا هيخير، انا مؤمن ومن اهل الجنه. الجنه فيها بتوع شوش بوش برضه من اهل الجنه. خلاص بص ايه، معطل لشرع الله ومحارب لدين الله ومهين لاهل الله، وانا مؤمن. واذا مؤمن واذن نفسه بانه المؤمن، المؤمن وان عارف ان ربنا هيكرمه وراضي عليه. خلاص وهلم دار ده موجود ولا مش موجود. راح القرطبي بقى ساق حديث اخرجه الدارمي بيؤكد هذا المعنى. النبي اخبر ان الداء ده وهو القطع على الله بالمغفره، قطع الله بالمغفره مع الاصرار على الزعم ده هيظهر في الأمة دي. وخد كمان بقى ده فين؟ ده هيظهر فين؟ في علماءها وقراءها، في علماءها وقراءها. ده بقى الواقع اللي انت بتشوفه دلوقتي، لقب وعمة قد كده وكم دكتوراه وكم ماجستير ونصب وضلالي وحاطط في دماغه ان ربنا هيغفرني، وانه وكل يوم بيزداد ضلاله ونصب، كل يوم بيزداد ضلاله ونصب. ولما الأمة يصل علماءها إلى هذا الحد، يبقى ما بالك بقى بقراءها، يبقى ما بالك بقى بالعوام والحكام والها، هيبقوا ازاي؟ هيبقوا ازاي؟ ومن أجل هذا شوف القرطبي راح لافت النظر للجزئية دي وقال إن ده الداء اللي كان في بني إسرائيل ده، المصيبة دي التألي على الله والقطع بالمغفرة للنفس، الأمان الكاذبة دي مع الإصرار على المعصية، هذا سيكون في هذه الأمة، هيكون فيه في هذه الأمة. وإيه القرطبي ده موجود عندنا دلوقتي، وإحنا بنقول الله يرحمك يا قرطبي، وبقى عندنا أكثر فساق حديثا أخرجه الدارمي في سننه. ماذا يقول هذا الحديث؟ ده اللي لو أنت عرفه يبقى إن شاء الله الدين يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر نذكر لك الحديث ونستكمل معك. لا الجمعة الجاية، لا مش هينفع الجمعة الجاية، ودلوقتي حصل لخبطة في جدول الجمعية، والمفروض ان انا الجمعة الجاية دي في مسجد خالد بن الوليد. ها ولو هو حصل دلوقتي حاصل لخبطة، كنت اللي فات دي وقلت انا زعلان وانا مش حاطط الجمعه دي عشان احنا بنزعلني. لا وانت بتزعلني، انت مش زعلني انت، فحضرتك الجمعه دي خمسه انت بتزعلني، وانت كل حاجه بتاخدها قدام الناس ما احنا نقول اهو دلوقتي في مشكله، المفروض ان الجمعه دي هتكون في خالد بن الوليد في الامارات. لا شيخ، لكن حتى لو انه هي دي الاولى انت كنت هتجربها اهي، يعني اول بلد دي الاولى نفرض ممكن نقول عن الشيخ لو الشهر ناقص ممكن يبقى احد الجمعه، لو الشهر ناقص ممكن يبقى احد الجمعه، يعني شمال يبقى 30. طيب بس خلاص سؤالي، بس خلاص سؤالي بس، ما هنشوفها ان شاء الله، يبقى بيني وبين التليفون غدا ان شاء الله، بيني وبين التليفون غدا ان شاء الله، يعني بكره الاثنين، بكره الاثنين خلاص، يبقى تكلمني في اي وقت، انت في ساعه بيني وبينك يا حاج احمد، تكلم في اي وقت، قول الو انا الحاج احمد وانا اقول لهم انا مش هنا، تتنورني في اي وقت يا حاج احمد، بكره ان شاء الله. حاضر حاضر، عايز بس اجاوب على السؤالين دول. طبعا اخي بعد بكل، بعض الاخوة يقولون ان استعمال المناديل الورق حرام شرعا، حرام شرعا. اولا انت قلت ليش استعمالها في ايه، يعني المسح العرق مثلا، ولا ما في مناديل بتستخدم في الحمامات؟ ده اولا، ده رقم واحد يعني، اولا توضح لي ما بيقولوا حرام في ايه، ده رقم واحد. رقم اثنين يا ابن احمد، استخدم منديل ورق او استخدم منديل قماش، الاصل في هذه الامور الحل، الاصل في هذه الامور الحل. فاللي بيقول لك حرام ده تتفضل مشكورا كده، تقول له هات دليلك، واحنا اتعلمنا القاعده دي سوا، ان الاشياء اللي الاصل فيها الحل من جاء وحرم طلبناه بالايه؟ بالدليل. طبعا اللي ممكن يطلع راح يقول لك الصهم عطار، والله انت ما قلتش ده ليه، مش انا ما استنت انا خلاص اصلاح معطاره معطاره. احنا اتكلمنا في موضوع اتكلمت فيه من قبل، موضوع الكولوميات والحاجات اللي داخل فيها ماده السبيرتو وقلت، وانا يعني اتكلمت في هذا كثيرا واخذت في النقطه دي في لقاء سابق، وقلت الاصل فيها عندي الحل انها حلال وليس بحرام، لاني فرقت بين شربها وبين استعمالها قلت هي ما وضعت اصلا لتشرب، الشيء الذي وضع وله اصل في وضعه، وله اصل يعني البنزين اصل وضعه اتوضع عشان يشرب، طيب واحد شرب البنزين سكر، مش حكم البنزين عندك ايه؟ مش هتستعمله بقى؟ لا مستعملوش مستعملوش. فلابد اولا زي ما قال العلماء الاصولي تنظر الى الاصل الذي وضع له الشيء. الاصل الذي وضع له الشيء. فالاصل في البنزين انه يستعمل. لما دي تشربه اخرجته عن اصله. فحرام شربه ولكن ليس بحرام استعماله. نفس القضية طبقها على السبيرت وحريم. تشربه حرام. تستعمله ما حدش يقول لك انه حرام. ده كلام يطول صار. هم عايزين يحرموه على نفسهم. حرام. احنا الناس اللي عايز احربه هو على كلام حرمه راس. خلاص. لماذا المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ لماذا دي ما تقلش فيها المال؟ هو الشرع قال كده. قال تقضي الصيام وتقضي الصلاة. الشرع قال كده. المشارع رد ها؟ ايه القضية يعني؟ ها؟ لماذا من أكل وشرب نسيا يتم صومه؟ ولماذا من نسي صلاة يصليه؟ لماذا؟ أهو ده نسيان وده نسيان. ده نسيان ضيع له صيامه ومع ذلك النبي قال له ما انتش فاقر. وده نسيان ضيع له صلاته ومع ذلك النبي قال له لازم. ليه؟ الشارع عايز كده. لا الشارع عايز كده. ها الشارع عايز كده. الشارع عايز كده. خلاص. ده ربي. كل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. اشتغل الجمعة واحدة شغل في كل شوية. في المحط واحد كل جمعة ولا طالب انت شغل؟ لا طبعا. تركك للمحط زي الحوالجي. المحولجي اللي بيرتبط بمعاد قطار في خطبة الجمعة أو صلاة الجمعة عنده معيد قطارات. ما يعقل ان يجي واحد مجنون يروح قايل له سيب القطارات وسعانا تصلي الجمعة وروح ملبس قطر اسكندرية في قطر الصعيد من دخله السماء. حدش من كده. فأي عمل انت بتعمله هذا العمل صار سيترتب عليه ضرر. فهنقول ان شاء الله صلاة هتصلي ان اتيح لك المكان في عملك خير وبركة بقتعش تصلى ظهرا بالنسبة لك. ماشي. قل جميعا سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم واقم الصلاة.